هناك سؤال: ما حكم من قتل من يخالفه في الرأي حتى ولو كان أهل علم وصلاح؟ يعني هناك أهل علم وصلاح في الجزائر قتلهم هؤلاء الشباب، فما حكم ذلك؟ أمثال ذلك فيه شيوخ كثير يعني قتلوا في الجزائر في هذه الفتنة، فما حكم من قتلهم؟ حكمه أنه يعتبر مرتكبا لكبيرة، وأيضا فيه القصاص ولكم في الحياة قصاص. نعم، وماذا ولكم في القصاص حياة، وماذا يا إخواننا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما القصاص أو الدية، وفي بعضها أيضا زيادة العفو، فهذا هو الواجب، إما القصاص أو الدية أو العفو، والله المستعان.